حضن يوم الخميس طاب السلوان لا لا لا لا بعد طول الغيبة في بساط مازينا صار سني درة الباب وسلوان لا لا لا لا الطريف المسرارة من هوي بغينا ساعة فيها سنين وجودك يا مكمولة المحاسن خلينا ناشطين فين حضرتي كل خير كاين حرمت داك الشبين كب الخمرة واشتا تعاين ورنزها يا رقيق الحجبان لا لا لا لا يا اللي بوصولك من ضرنا صوتي على جميع الغزلان لا لا لا لا بالعيون سرطة وشفار قطعينا يا خد الورد وبياض السوسان لا لا لا لا ويا اللي تغرق جوهر خاز محصينا شفار عيقابنينا بها تحيا الروح مهينا وقت وساد وسينا وقت وساد ملكتي ما يروينا غير الكبير بسقينا حر الجفاف فينا يا العنسى منا فالسيهانك يا محبوبي خاف من الله واش الحبيب يجوز حبيبه يرجع ليه طبيب فالسيهانك يا تزور رسمين تسلى في قريب معاك الزهور باغي نصطبو هات لي كاسيب شربو حسودنا بالجملة غابو على وصول كيف جاو كروبي الهاجرني بغير سبا فراب رقيبو ليك الله حسيب قاتي هانك يا محبوبي خاف من الله واش بحبيبي يدوس حبيبو يرجع لي بك سالي ولا غريب نسيت فيك ملافي وصحابي دايرك واحد في حبابي ضاع لي بالهجر خطابي بيك كنت نشالي حروبي ضنيت الخير في امتالك ونويت نصيبه وارجع لي بالعيد قلتي هالك يا حبوبي خاف من الله واش الحبيب يدوس حبيبه يرجع لي قلبي لهيب هل الغرام تلي ما يعابو كل زين نحق حرابو عاشقك نخدم فركابو بعد يغلب يرجع مغلوبي وإلا جرحت ياك جرحي المليح طبيبو عمري ليك مهيب قاتي هالك يا محبوبي خاف من الله واش الحبيب يدوس حبيبو يرجع كدر مات عشوبي وزهر رسميك من جمالك من بعد حجيبه يا البدر المجيد قلتي هالك يا محبوبي خاف من الله واش الحبيب يدوس حبيبه يرجع لي قال يا نسيدي وانا عليك قلبي صافي مثل الحليب وانت القلب لك حل صوت غرابي بعد حجبتك حجابي على الخضرا صرت كرابي قالت هل الشعر الموهوبي الغدار يموت بالغدر دغيا يظهر عيبه واللي دار يصيب قالتي هل يا محبوبي خاف من الله واش لحبيبي دوز حبيبه يوش عليه ربنا يغفر لي ونتوب دخلوا باللوح المكتوب نهار يوفى لي حسوبي اجعل قبري رياض في جنان الخلد نصيبه كفالت الحبيب شمس الفلاك ضوات حجوبي وتجلى نورها على البيدة بعد حجيبه من برج التدهيب من خيول الصحراء مركوبي بازي في الجو إلى يصر صر طيار تهيبه اخمد فرخ الديب يا الحافظ حلت موهوبي هاك الياقوت متق من جهر ترتيبه من المهر والبيب خوافيا وزروبي الجحدني ترهمه يكشف تشبيبه بوجادي وصليب ما يقدي جاوب بعروبي وسلامي للشياخ في كل نهار نهيبه قدم طار سكيب يا الجوادي ليك هروبي ترحم عبدك مبارك السوسي وسر عيبه يا علام الغياب طليب